يا أخي أحبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا جميعا وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما تفسير هذه الآية؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا قول الله عز وجل لا يعذب قبل قيام الحجة، لا يعذب قبل قيام الحجة. إذا بعث الله سبحانه وتعالى رسولا فخالفه، يعني خالفه المخالفون، فقد تعرضوا لعذاب الله عز وجل، فلا يعذب الله أحدا قبل قيام الحجة. هذا واضح الأمر، يعني واضح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل مخالفة الشيعة للسنة واتباع أئمتهم يعتبر من الشرك؟ اللهم صل وسلم على رسوله. هو نفس الكلام اللي سمعناه، من يعني اتبع متبوعه وهو يعلم أنه مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مشرك، لأنه ترك اتباع النبي واتبع متبوعه مع معرفته بأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني موضوع اليوم هو جواب على هذا. لكن يقيد بمن خالف، كما ذكر الشيخ وأنهم على ضربين. يقول: عند الدخول إلى مكة وقفنا شرطي وطلب إيش؟ ما أدري، من تغيير الباص أو دفع رشوة 355 ريال. ما هو بصحيح، رفضنا، ما هو بصحيح. وأنتم هنا في هذه البلاد لو أحد منكم طلب رشوة أدنى مكان أو أدنى أناس يعني تبلغونهم من ولاة الأمر فيعاقب هذا الشرطي. ما وصلنا إلى هذا الحد، ما وصلنا إلى هذا الحد ولله الحمد في هذه البلاد. قام قسم من المعتمرين دفع رشوة لكي لا يغيروا الباص، يقول غيروا الباص أو دفع رشوة، يعني كأن الباص يعني ما يسمح له بالدخول. لكن مسألة الرشوة ما أظن أن هذا صحيح، يعني ما أدري وش السؤال، كلام تينا من إن وياكم يا أهل فلسطين ويألف بين قلوبنا جميعا وعمى ذلك لم يراع. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أدري قصدك، تبي تنشر، ما ذكرت السؤال، أو قصدك يعني تبي تشيع يعني ما تدعيه وما تزعمه، فالله يهدينا وياك. هل الخروج في سبيل الله من السنة؟ خروج في سبيل الله لابد أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ليس من سنة رسول الله ليس من سبيل الله، له ضوابط وله، يعني ما يخرج الإنسان عن ينزع يده من الطاعة ويفارق الجماعة، بل عليه أن يلزم جماعة المسلمين، وجماعة المسلمين هم الذين وصفهم عمر: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بعمارة، ولا عمارة إلا بسمع وطاعة. الخروج، أما الخروج مع الدروشة ومع، يقول هيا نخرج في سبيل الله، من استجاب لهم فقد اهتدى، الأحباب اللي يسمونهم الأحباب، ومن لم يستجب يحتاج إلى دعوة حتى ولو كان إمام المسجد النبوي. الله المستعان. ما أدري، لا حول ولا قوة بالله. يقول الجهاد في العراق، القتال في العراق قتال فتنة ليس جهادا، قتال فتنة. أي نعم. وعلى الناس أن يهدأوا ولا يسعوا في الفتنة، ويعني يسمع ويطيع كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. أما السعي في الفتنة والقتال يعني تحت رايات متعددة فهذا قتال فتنة، من قتل فهو قتلته جاهلية، من قتل في العراق فقتلته جاهلية أو في أفغانستان أو في أي مكان من هذه الأمكنة ليس قتاله جهادا، بل قتاله أو قتله قتلة جاهلية. يقول: والحمد لله خلقنا مسلمين. وش يدريك؟ نعم، خلقنا على الفطرة، خلقت عبادي حنفاء يعني على الإسلام، ولكن اجتالتهم الشياطين. نعم، علمنا بأن هناك فئة تسمى مسلمين موحدين دروز، هل ممكن تعريفهم بمسلمين موحدين وهم لا توجد عندهم مساجد؟ أين الإسلام إذا ما كان عندهم مساجد ويعتقدون بالتقمص بعد الموت؟ يعني روحه تنتقل إلى، إما تنتقل إلى حمار ولا إلى بقرة وإلا إلى إنسان. أظن هذا هو المقصود بالتقمص. أكل هذه ضلالات والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. يقول: روى أبو داود، الله أعلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. نعم، الرجاء أي يعتدي في الطهور، يصيبه الوسواس فيزيد، يزيد في الطهور، يزيد على الثلاث، ويزيد يعني في يبالغ ويظن أنه ما تطهر وقد زاد على السنة، فهذا اعتداء. والدعاء كذلك، يدعو الله عز وجل بما لا يكون، كان يقول: اللهم اجعلني نبيا، أو اللهم يعني إني أسألك القصر الأبيض في الجنة الذي على يمين الداخل. كل هذا اعتداء في الدعاء، الذي يضمن أن لا نعتدي في الدعاء أن ندعو بالوارد بما ثبت في القرآن والسنة، فهو أجمع ما يكون وأوفى ما يكون وأسلم. أليست المدينة المنورة مهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي؟ فما حكم من يقيم بالمدينة أو يعتمر بها؟ ولماذا يقولون: أنت سعودي أم غير سعودي، نحن أمة واحدة؟ لا شك نحن أمة واحدة، لكن يعني ليس المقام في المدينة مجرد المقام في المدينة أو مجرد المجيء إلى هذه البلاد أنه يعني يوصلك إلى كمال الإسلام وكمال السعادة. فالمسلم هو المسلم حيث كان، يمكنك أن تفعل ما استطعت من دين الإسلام في أي مكان كنت، إذا أحببت شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأحببت أهلها، وعملت ما استطعت، كما هو شأن النجاشي بما ذكرناه قبل، وشأن يوسف الصديق عليه السلام، يعني في كان يعني في بلاد مصر، وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لكن حكم إخوته فيما يحكمون به في دينهم. فهذه أمور يعني تقدر بقدرها، وحينما يعني يفرق هنا ويقال أنت سعودي أم غير سعودي، هذا أمر يعني يقتضيه الحال ويقتضيه المقام، لأنه من صدق وطلب يعني بهذه النية وصدق فيها سوف يقبل، سوف يقبل ويكون مفيدا للمجتمع الإسلامي هنا. أما أن يأتي ويكون عالة ويكون يعني عبارة عن طفيلي يسعى لمصلحته الدنيوية ولا يسعى لمصلحة الدين، هذا على كل حال يستغنى عنه. وعلى كل حال من أراد الخير وجده في أي مكان هو فيه، من أراد الخير وجده ويعمل بما استطاع. والأمور يعني الحقيقة الأمور مربوطة أو مقيدة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ولو أن المسلمين فيما خرج عن هذه البلاد طبقوا أحكام الإسلام في بلادهم كما تطبق هنا في هذه البلاد لحصل الالتئام ولحصلت الوحدة ولحصل الاتفاق وذابت الفروق فيما بين الناس. يقول جئت من الرياض إلى المدينة وأريد أن أذهب إلى ينبع وأحرم من رابغ بالعمرة، أريد أن أسأل هذا الذي يذهب إلى ينبع أو جاء من الرياض إلى المدينة، هل جاء سيره إرادة العمرة أم سيرته مصالح في المدينة وفي ينبع؟ إذا كان الذي سيره غرض شخصي مصلحة في ينبع فإنه يذهب إلى ينبع من غير إحرام، وإذا أنشأ العزم على العمرة فيحرم من رابغ بحسب نيته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفارق بين مجاملة الحاكم في إحلال ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله في كونه عاصي؟ يعني هو إذا كان يعتقد عقيدته ثابتة في أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، ولكنه أطاع يعني هذا الآمر بتحريم الربا مثلا أو بتحليل الربا يعني من باب، ومع ذلك عقيدته ثابتة بأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، لكنه أطاعه في معصية الله، فهذا عاصي له حكم أصحاب الذنوب. إن تاب على ذلك، إن مات على ذلك من غير توبة فأمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفا عنه فضلا. يعني قال تعالى في اليهود يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي نعم اليهود يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لأنهم يهود، أما هذا مسلم. يعني لو الواحد تصور ما يقول ريحنا من هنا. ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟ أكل حلا يجوز إلا للضرورة للحاجة. هل مضاعفة الأجر في الحرمين تكون في النوافل؟ نعم تكون في النوافل، في النوافل في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، بمئة ألف صلاة في مكة وبألف صلاة في المدينة. هل يعتبر من ذبح لغير الله جاهلا بأن الذبح عبادة؟ هل جهله حقيقي أم جهله نشأ عن تفريطه في معرفة ما لا يسعه جهله، أو أعرض عمن ذكره وقال الذبح لغير الله لا يجوز فأعرض عنه ولم يسمع منه؟ فلا شك أنه في هذه الحال يعتبر مشركا، لأن الذبح لغير الذبح عبادة، وصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك أكبر. نعم والله هذا كلام ما أظن أنه صحيح يعني، لكن عجيب بعض الصور. يقول دولة من الدول القريبة ألزموا بعض موظفي الدولة على تخفيف اللحية اللحى، ومن لم يفعل ذلك حلقت لحيته لأنه خيانة. يعني إذا وفر لحيته خيانة للدولة، من يقول الكلام هذا ويفصل من وظيفته؟ هذا ما هو صحيح، هذا لا نسلم بهذا الكلام. وعلى كل حال الخيال يتصور المستحيل. نسأل الله الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. وعلى كل حال يقول الله واتقوا الله ما استطعتم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا سؤال قبل يقول ما هي شروط صحة العمرة؟ طبعا العمرة يشترط لها ما يشترط لوجوب الحج. ما هي شروط وجوب الحج؟ ها؟ الإسلام والبلوغ والعقل والاستطاعة، بقي خامس، ها؟ الحرية. ها؟ الحرية السادس، المحرم من الاستطاعة في حق المرأة. إذن هي خمسة شروط. هل هذه الشروط منها زيارة يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس زيارة قبر النبي من شروط ها صحة العمرة، إنما هو شروط صحة العمرة، والمفروض أن يقول شروط وجوب العمرة مثل شروط وجوب الحج: الإسلام ها والبلوغ والعقل والاستطاعة والحرية. نعم، خمسة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والاستطاعة والحرية. خلنا نرتب على ترتيبك. نعم، والحرية عن الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، أو الإسلام بعد الإسلام الحرية، والبلوغ والعقل وضده الجنون والاستطاعة، خمسة شروط. بنفس الشروط الخمسة التي هي شروط لوجوب الحج، من توفرت فيه هذه الشروط الخمسة فوجب عليه الحج، هي نفسها الشروط شروط وجوب العمرة. وكل من الحج والعمرة يجبان في العمر مرة، لكن الشاهد أن هل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الشروط؟ لا أبدا. ثم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بالنسبة لزائر المسجد النبوي، من أتى يزور المسجد النبوي ثم يشرع له أن يزور قبر النبي، لأن زيارة قبر النبي تقع من غير شد رحم وقبري صاحبيه. على كل حال زيارة قبر النبي ليست من الشروط، ليست من شروط صحة العمرة، بخلاف ما يتوهمه بعض الناس، بعض الجهلة يرى أنه إذا ما يزور يعني قبر النبي لا تصح له عمرة، أو إذا ما يزور قبر النبي لا يصح له حج. لا أبدا، لا علاقة نعم لهذا بالحج، يصح الحج بغير زيارة قبر النبي وتصح العمرة بغير زيارة قبر النبي. إنما المساجد الثلاثة تشد إليها الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا يقول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. ها؟ شروط الصحة شرطان وهما الإسلام والعقل، أحسنت، لأن المجنون لا يصح منه العمرة ولا الحج، والكافر لا يصح منه العمرة ولا الحج. يعني هذه الشروط منها ما هي شروط صحة ومنها ما هي شروط وجوب ومنها ما هو شروط صحة ووجوب. أحسنت الآن. نعم، حياة العلم مذاكرته. طيب هل تفصل لنا؟ طبعا قلت لنا إنه الإسلام والعقل شروط صحة، ها؟ وشرط وجوب. نعم، وإيش شرط الوجوب؟ الاستطاعة. لكن لو حج وهو غير مستطيع صح منه الحج. نعم، وماذا؟ والحرية، ها؟ هل يكون عن الحج الفرض أو لا يكون؟ الصحيح أنه لا يكون، لكن مسألة صحة الحج كذلك الصبي الذي لم يبلغ. نعم، أما المجنون لا يصح منه حتى لو حج. أحسنت. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول أنا موظف علي أقساط كبيرة للبنك، وكذلك علي ديون لأشخاص آخرين، وعندي مبلغ من المال قد يسدد أو يسد ديون الأشخاص، والسؤال هو هل يحق لي أو يجوز أن أؤجل سداد الأشخاص وأمارس التجارة في هذا المبلغ، أم أقضي الديون قبل، علما بأن الأشخاص الذين لهم الديون عندي لو استأذنتهم في ذلك فربما حياء سيوافقون على التأجيل، تأخذهم بسيف الحياء. على كل حال ما دام أنك تقول أنهم لن يوافقوك على التأجيل إلا حياء، فالأولى أن توفي ديونك قبل أن تتاجر. أخاف إذا تاجرت وفي ذمتك ديون يكون قد مطلت، يكون من المطل، وهذا سبب لخسران تجارتك. مطل الغني ظلم. أي نعم. أما البنك فهو مستوثق من نفسه، يعني مستوثق من نفسه وسيأخذ أقساطه براحة، لكن هؤلاء الأشخاص ليس لهم إلا ذمتك والثقة بك، فما دام عندك أموال تسدد ديونك سدد ديونك، والله سبحانه وتعالى يفتح لك أبوابا أخر إذا اتقيته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن تقواه أن تعطي كل ذي حق حقه بقدر استطاعتك، لأن الحقوق ثلاثة: حق لله وهو إفراده بالعبادة، لا يجوز أن تضع حقه في غير موضعه، فإذا وضعته في غير موضعه فقد ظلمت في وضع حقه في غير موضعه. ما ظلمت الله، لكنك ظلمت في وضع حقه عليك في غير موضعه. طبعا حق لله عز وجل لا يجوز أن تضعه، أن تصرفه لغيره، وهو إفراده بالعبادة، هذا لا يغفره الله. أما حقوق الناس فالله لا يترك منها شيئا، هذا أي نعم. فبدأ سبحانه وتعالى بتأكيد حقوق الخلق، بعض حقوق الخلق على بعض حقه سبحانه وتعالى مما هو دون الشرك. أما الحق الثالث فهو حق نفسك عليك، وهي تشبه دواوين الظلم الثلاثة أو تقابل دواوين الظلم الثلاثة، لأنك إذا أديت حق الله هذا عدل ويقابله الظلم، وإذا أديت حقوق الناس هذا عدل ويقابله ظلمهم، وإذا أديت حق نفسك هذا عدل ويقابله ظلم النفس. هذا ظلم النفس الله لا يبالي به، بمعنى أنه إن شاء غفره وإن شاء أخذ به عدلا سبحانه وتعالى. يقول آمل دعاء الله لي بقضاء، نسأل الله أن يقضي دينك وديوننا. أوصيك بدعاء أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم مهموما من صحابته، رآه يلزم المسجد، أقعده الهم بلزوم المسجد، فأخبره بأنه يعاني من هموم ديون عليه، فأرشده إلى دعاء شريف وقال: اللهم قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقضى الله ديني وفرج همي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك الهم على المستقبل والحزن على ما مضى. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. هذا دعاء أرشد نبوي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأدعية من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل للذين آمنوا، ما معنى الآية الكريمة؟ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وإلى أي حد يغفروا لهم؟ في الحد الذي يملكونه. ماذا يملكون؟ ماذا يملكون الذين آمنوا؟ يكفوا عنه. ما يملكون أكثر منها؟ هل يملكون أن يغفروا الذنوب؟ لا يغفروا الذنوب إلا الله. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ما معنى ذلك أنهم يغفرون لهم كفرهم ويغفرون لهم ذنوبهم؟ إنما يغفرون ما يملكون، ولا يملكون إلا الكف. أي نعم، ما يملكون إلا الكف عنهم، اتركوه. أي نعم، لا يرجون أيام الله. ولهذا ليس المقاتلة، ليس القتال أو القتل، ليس القتال من أجل الكفر، ولكن القتال من أجل إزاحة الموانع من انتشار الإسلام، إزاحة الموانع من علو كلمة الله. إذا كان هناك موانع تمنع من أن تكون كلمة الله هي العليا، هنا القتال لإزاحة هذه الموانع فقط. ولهذا يبقى الكافر على كفره، لا إكراه في الدين. إذا كان الكافر لا يقاتل لنشر الكفر ولا يقاتل لمنع الإسلام، اتركه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الآية الأخرى التي أريدها لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. القتال والجهاد لتكون كلمة الله هي العليا فقط، وتكون كلمة الله هي العليا إذا لم تصد الدعوة إلى الله، لم يقف في طريقها طواغيت نعم يصدون عن سبيل الله. نعم، إذن معنى الآية أن يغفروا للذين لا يرجون، يكفوا عنهم. ولهذا ذيلها ربنا عز وجل بقول يجزي قوما بما كانوا يكسبون. الله أكبر، حسنت. نعم، قال إذا رأيت من يسجد على حجر أو قطعة قماش هل أنكر عليه أو أصبر على فعله؟ أظن يقول كذا، وإذا أصبر على فعله ماذا علي؟ طيب لما تنكر عليه وش يضرك؟ وش يضرك لما تنكر عليه؟ تقول له هذا حجر يا أخي، ما وهذا بدعة وغير مشروع، تبرأ ذمتك ولا يضرك شيء. أخي يعني أقصى حد أن يعرض عنك، أنت أبرأت ذمتك. أي نعم، لا لن يكون هناك. إن أصبحت المسألة إلى حد أنه سيقاتلك، بين السنة ولا تقاتل عليه. أي نعم، يوجد لدينا من هو من الروافض في العمل، إيش؟ فما الضابط في معاملتهم؟ على كل حال نعاملهم بما يظهر منهم، وإذا أظهروا المخالفة رددنا عليهم، لكن إذا أظهروا الموافقة وصاروا يصلون معنا ويتظاهرون يعني بالإسلام، نأخذهم بظاهرهم ولا نأخذهم بما نظنه فيهم. لأن الله يقول اجتنبوا كثيرا من الظن، ثم إن يعني الظن إذا ما كان مبني على علم يقيني وهو أن يظهر الرفض، إذا أظهر الرفض وقال علي أفضل من أبي بكر، قل له كذبت، خالفت إجماع الأمة، بل أبو بكر أفضل ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهو لا يقوى على المجابهة، هو لا يقوى على المجابهة. إيه نعم، بل هو يعني يشبه إلى حد ما الجن. نعم، لأن الإنس يخافون من الجن، بينما الجن أخوف من الإنس، يعني الجن يخافون من الإنس أكثر من خوف الإنس من الجن، لكن خوف الإنس يتضاعف لأن الإنس لا يرون الجن ويتضخمون في ظنهم. فكل مبتدع أذل من أن يكون له يعني قوة أو إخافة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، أدعهم إلى الحق، هو لن يعني لا في فائدة، ما هو لزوم أنه يستجيب، برئ نفسك، قل أي نعم، أنت يعني برئ ذمتك، وليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، إنما لا بد أن تبلغ، بين السنة ولا تقاتل عليها. هل يجوز الغسل لزوجين بعد الجماع؟ شو الحسيان؟ يغتسلون جميعا، يغتسلون جميعا، يعني يحطون الإناء بينهم وأحدهم عن يساره والثاني عن يمينه، ولا ينظر بعضهم إلى بعض، يمكن يريد أن يعني ما أدري. على كل حال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ هو وعائشة من إناء واحد، لكن كل واحد لا ينظر إلى الآخر. إيه نعم، ها؟ أي تقول له دعني ويقول دعي لي. إيه نعم، لكن لا ينظر أحدهم إلى الآخر. هذا نتصور هذا السائل النبي يصيرون كلهم تحت الدش سواء، ما أدري. إذن هو ما بعد قضى حاجته، يقضي حاجته ثم أي نعم. الله المستعان. الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز؟ فليمد أبو حنيفة رجله. دروسنا تلك الليالي هي في هذا الموضوع. الله المستعان، ما فهمت وش نقول؟ والطواف على القبور هل يجوز؟ هذا أسئلة يعني فيها نوع من المكر. لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقسم على الله، لا يقسم على المخلوق بمخلوق، فمن باب أولى لا يقسم على الله بالمخلوق. والطواف على القبور لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يطاف على نعم.